نور من القرآن. قال الله تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكر سبحانه وتعالى خلقه بعظيم نعمته عليهم في تدبير أمور الكون ونواميسه المواتية لحياة البشر، ومن ذلك إنزال المطر من السماء مما لهم فيه بلغة ومتاع إلى حين لهم ولأنعامهم، فجعله عذبا زلالا سائغا فراتا يسوغ لهم شرابه، ولم يجعله ملحا أجاجا، وأخرج لهم من هذا الماء العذب شجرا يرعون فيه أنعامهم وتأكل منه بهائمهم، وأخرج لهم بهذا الماء الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، ومن كل الثمرات يخرجها من الأرض على اختلاف صنوفها وطعومها وتنوع ألوانها وروائحها وتغير أشكالها وأحجامها، وفي ذلك حجج ودلالات وبراهين وآيات لقوم يتفكرون ويدركون حكمة التدبير ودلالتها على الخالق وعلى وحدانية ذاته ووحدانية إرادته ووحدانية تدبيره. وينبه تعالى عباده كذلك إلى صور أخرى من آياته العظام ومننه الجسام في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان، والشمس والقمر يدوران، والنجوم والثوابت والسيارات في أرجاء السماوات نورا وضياء ونبراسا وجمالا ليهتدى بها في الظلمات. وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى فيه، يسير بحركة مقدرة لا يزيد عليها ولا ينقص عنها، والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسهيله، وفي ذلك آيات ودلالات على قدرته تعالى الباهرة وسلطانه العظيم لقوم يعقلون. أما الغافلون فيمرون على مثل هذه الآيات في الصباح والمساء، في الصيف والشتاء، فلا توقظ تطلعهم ولا تثير استطلاعهم ولا تحرك قلوبهم، فهم في غفلتهم سادرون وفي غيهم يعمهون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.